ولما كانت المعرفة قال قوله في المراد بقولنا معرفة العلم والظن، المعرفة هنا تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي أي يعلم يقينا وبعضه ظني، ولهذا كانت مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني وليست يقينية، ولو كانت يقينية لما اختلفوا فيها. ولما كانت المعرفة تطلق على العلم والظن لم يوصف الله، هذا مقصودنا، ولما كانت المعرفة تطلق على العلم والظن لم يوصف الله، لم يوصف الله بأنه عارف، ولكن وصف بأنه عالم. قالوا لأن المعرفة انكشاف بعد لبس أي بعد خفاء، فتقول مثلا تأملت هذا الشيء حتى عرفته. وعلى كل حال فالأصل في الصفات أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالمراد بقوله يعرفك في الشدة لازم ذلك وهو العناية بك، يعني ليس إثبات صفة المعرفة، هذا صرف لللفظ عن ظاهره، ولكن صرفه لأجل المعنى اللغوي، والله ليس كمثله شيء. هذا ما يكفي الذي ذكر، ما يكفي، انظروا لنا غير هذا الكلام. والمقصود بذلك يعرفك في شدة لازم ذلك، هذا يستغل علينا المبتدعة وأهل البدع ويقولون أنتم الآن صرفتم هذا اللفظ عن ظاهره، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة، فتثبت مقابلة وتثبت بهذه الصيغة وبهذه السياقة. وأما على الإطلاق فلا يثبت، تثبت المعرفة لله على الإطلاق، وإنما يثبت له العلم على الإطلاق. وأما المعرفة فتثبت في نحو هذا السياق، عرفت الله فعرفني، عرفت الله في الرخاء فعرفني في الشدة سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول المراد بقوله يعرفك في الشدة لازم ذلك وهو العناية بك. انظروا لنا إذا في كلام غير هذا الكلام. شوف يا عبد الرحمن صالح الشيخ يشغل عنها الأصول الثلاثة، أظن في بعض الشرحات المختصرة غالب ظني الأصول الثلاثة. فإن أطبقوا على هذا فنحن بعدهم. كانت هناك إشارة إلى ما أشرنا إليه فليس ببعيد. قال في المراد بقوله يعرفك في الشدة لازم ذلك وهو العناية بك، وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله ليس معنى يفعل شيئا يعرفك به، لأنه يعرفك سواء تعرفت أو لم تتعرف. نعم يعرفك، ولا مانع أن تثبت صفة مع علمه بك، حتى العلم يعلمك سبحانه وتعالى ويعلم جميع أحوالك. فهذا سبب الصرف، لأنه يعرفك، وليس معنى قوله تعرف إلى الله ليس معنى افعل شيئا يعرفك به الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرفك سواء تعرفت أو لم تعرف. إذا فيه غير هذا وإلا الله أعلم. عند الحديث هذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ما موجود هنا الأصول الثلاثة. أنا أظن أنا بعيد عهد بي بس في الملزمة قبل ما يطبع في الملزمة لصالح حال الشيخ، غالب ظني أنه مر معي في الملزمة تلك التي صورت قبل أن يطبع. طحاوية شرح الطحاوية له، يقول أيضا كذلك أخونا صلاح في شرح الطحاوية لصالح حال الشيخ. فإن كان يقال لا تطلق على الله المعرفة إلا في نحو هذا السياق هذا مو بعيد، وليس على الإطلاق يقال الله عارف، ما يجوز هذا، عارف ليس من أسمائه ولا من صفاته على الإطلاق، وإنما بتقييد إن أثبتت صفة، لأن الأفعال تثبت منها الصفات. أما المراد لازم وهذا يا أخوان هذا فيه نظر، مراد اللازم العناية هذا يدخل علينا الهوى من نحو هذه الأشياء، نثبت الصفة ثم هناك تثبت الأشياء التي تلزم على إثبات هذه الصفة بعد إثبات الصفة، وإلا الرحمة قال المقصود اللازم، والغضب المقصود اللازم، وكله عند المشاعر المقصود اللازم. طيب وإيش يبقى من صفة لله سبحانه وتعالى؟ الله يقول كذا ونحن نقول المقصود اللازم، نثبت الصفة أولا، نقرر الصفة من الدليل، ثم من لوازم هذه الصفة كيت وكيت وكيت إلى آخره. أما نحيد عن الصفة ونقول المقصود اللازم، أنا ما عن الشيخ رحمه الله عن الأشاعرة المبتدعة، وإلى الشيخ من يثبت الصفات وينافع عن هذا، قال رحمه الله أخذنا حديث أم هشام بن حارثة وأخذنا المسألة التي تتعلق به، وهي مسألة قراءة قاف في الخطبة كل جمعة، ومن أهل العلم من رأى أنه لا يؤخذ بظاهر الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف كلها، كان يقرأ قاف كلها في الجمعة، وإنما المقصود يقرأ بعضها، وإنما بقولها حفظت أو يعني كان يقرأها كل جمعة، أي أنه يجزئها آية آية أو يقرأ بعض الآيات منها، والحافظ لم يرتضي هذا، وحملها على أول السورة يقول صرف للنص عن ظاهره، وهكذا أيضا الحمل على أنه يقرأ آية آية حتى حفظتها هذه المرأة، الأصل فيه هذا أنه صرف للنص عن ظاهره، لكن العلماء استشكلوا ذلك باعتبار أنها مصحوبة بغير القراءة المحضة، فإن مصحوبة بحمد وثناء وتشهد ووعظ وغير ذلك، وهذا يعارض حثا على قصر الخطبة. وهكذا قال بعضهم الحمل على الظاهر متعذر أو مستبعد جدا، مستبعد جدا، وقلنا الإخوة ينظرون أكثر وأكثر، وفادنا أخونا صلى عن بعضهم أظن ابن باز يقول وغيره أنها جاور السنة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين كانت تسكن بجوار المسجد، ولعل الحال تغير بعد ذلك، وإنما أخبرت عما سمعت في هذه الفترة الزمنية التي كانت فيها قريبة من المسجد وتسمع الخطبة، فحكت ما كانت تسمع من الحال، والإشكال حاصل يا أخوان، الإشكال حاصل. والحاصل أنه كان يخطب بسورة قاف عليه الصلاة والسلام، فإن لم تؤخذ الكلية على ظاهرها فإنه ربما يحمل على غالب أحواله، عليه الصلاة والسلام يخطب بهذه السورة لما اشتملت عليه من الوعيد والوعظ الشديد والزواجر الأكيدة، فكان رسول الله يخصها بالخطبة، فهي موعظة، قراءتها وتلاوتها من على المنبر موعظة، وإن لم يتعرض الشخص إلى معانيها فهي اشتملت على ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، فكان يخصها بالخطبة عليه الصلاة والسلام لأنها تغني عن غيرها. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال وإنما شبه القارئ الذي لا يستفيد ولا يعمل بالحمار يحمل أسفارا لأنه فاته الانتفاع من سماع الذكر مع تكلفه مشقة التهيئ للجمعة والحضور إليها انتهى من البسام. هذا سبب التشبيه، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبه القارئ الذي لا يستفيد ولا يعمل بالحمار يحمل أسفارا لأنه فاته الانتفاع من سماع الذكر مع تكلفه أو مع تكلف مشقة التهيئ للجمعة، فأفسد هذا الخير وأفسد الأجر العظيم بالكلام. والحمار يحمل الأسفار والكتب الكثيرة وما ينتفع بها، وهذا الذي قد تهيأ الجمعة وحضر الجمعة وتكلف مشقة الحضور إليها ما استفاد من الخطبة، فهو كمثل الحمار يحمل أسفاره. والأسفار جمع سفر وهو الكتاب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوته. حديث ابن عباس رواه أحمد. برقم 2033 الرسالة من طريق ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس به مرفوعا. من طريق ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس به مرفوعا. والحديث بهذا السند ضعيف، والحديث بهذا السند ضعيف، فيه مجالد وهو ابن سعيد الهمداني، فيه مجالد وهو ابن سعيد الهمداني، ضعفه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن معين النسائي وغيرهم، وأحمد وابن معين النسائي وغيرهم. والحديث ضعفه العلامة الألباني. كما في الضعيفة 1760 تمام المنة 337، وهكذا في كتب أخرى ترغيب والترهيب حديث مشكاة لكن ضعيفة يبسط كما تعلمون. فقال البزار لا نعلمه بهذا اللفظ، لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. تفرد به ابن نمير عن مجالد، تفرد به ابن نمير عن مجالد. قال العلامة الألباني كما في الضعيفة: ويشهد للجملة الأخيرة من الحديث وإذا قلت والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، هذه لها ما يشهد له. ويشهد الجملة الأخيرة من الحديث تصديقه صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب في قوله لمن تكلم أثناء الخطبة، في قوله لمن تكلم أثناء الخطبة: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. هذه الفقرة الأخيرة لها شواهد. أما من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار، هذه من أفراد مجالد، تفرد بها ابن نمير عن مجالد، ومجالد ضعيف. وأما الفقرة الأخيرة منه ثابتة بالشواهد. والحافظ يقول بإسناد لا بأس به، فلعله كما يقول العلامة الألباني لما روي عن ابن عمر موقوفا عليه يشهد له، قال وليس بشاهد له، فحكم عليه بأنه بإسناد لا بأس به، وإلا هو ليس بإسناد لا بأس به، بل فيه مجالد بن سعيد ومجالد ضعيف، فقال الحافظ بإسناد لا بأس به، فلعله يقول العلامة الألباني بشاهده عن ابن عمر موقوفا ولا يشهد له، قال ولا يشهد له. تخريج حديث أبي هريرة. رواه البخاري، وقال في الصحيحين كما سمعت، رواه البخاري باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب برقم 934 برقم 934، ومسلم باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، ومسلم تحت باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة برقم 851 من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة به مرفوعا. مسألة: حكم الكلام لمن حضر الخطبة والخطيب يخطب، حكم الكلام لمن حضر الخطبة والخطيب يخطب. ذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة إلى تحريم الكلام ووجوب الإنصات للخطيب، إلى تحريم الكلام ووجوب الإنصات للخطيب. قال ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى، على وجوب الإنصات، وقال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار، في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها، كما في طرح التثريب، وهذا الإجماع بحسب علمه، فإن الخلاف ثابت. لا خلاف علمته، وهذا جيد، الشخص يقول مثل هذه الألفاظ التقييدية فلا يطلق، فهو قيد بقوله علمته، والخلاف علمه غيره. واستدلوا بأحاديث الباب، وحديث أبي بن كعب، لأبي ذر أو أبي الدرداء، ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. لمن تكلم وسأل حال الخطبة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذلك الذي قال له رسول الله هذا الكلام، فذكر ذلك له، وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي، قال الألباني في صحيح، صحيح عن أبي ذر، أي ليس عن أبي الدرداء، لأنه جاء عن أبي الدرداء وعن أبي ذر، وهنا عندنا بالشك لأبي ذر أو أبي الدرداء، والصواب عن أبي ذر الصحيح، وأما عن أبي الدرداء فلم يثبت. قال الألباني: صحيح عن أبي ذر، رواه ابن ماجه وغيره. ومنها قوله: ومن لغى وتخطى رقاب الناس، صلى الله عليه وسلم، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، كانت له ظهرا. وهكذا استدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال بعض العلماء إنها نزلت في الخطبة، قال بعض العلماء إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا اشتمالها عليه، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه. والأكثر على أنها القراءة في الصلاة، والأكثر على أنها القراءة في الصلاة، ولا مانع من العموم، ولا مانع من العموم. وهذا قول الشافعي في القديم، وذهب الشافعي في الجديد، وذهب الشافعي في الجديد وهو قول النووي إلى استحباب الإنصات، وهو قول الثوري معذرة، وذهب الشافعي الجديد وهو قول الثوري إلى استحباب الإنصات إلى الخطبة، ولا يجب ولا يحرم الكلام، ولا يجب ولا يحرم الكلام، أي لا يجب الإنصات ولا يحرم الكلام، له أن يتكلم والخطيب يخطب. واتفق أصحاب الشافعي على تصحيح هذا القول، واتفق أصحاب الشافعي على تصحيح هذا القول، وهو مروي عن عروة بن الزبير، وهو مروي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي، وقال به داود الظاهري. قال به داود، قال النووي كما في المجموع: واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة، مجموع الرابع 25 و500، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة، أي على أن الإنصات إنما هو مستحب وليس بواجب ولا يحرم الكلام، من أحاديث الصحيحة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات، وبحديث أنس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله يخطب على المنبر، وبحديث أنس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ والشاهد أن هذا الرجل تكلم وما فسدت خطبته، ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك جمعة. فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت، فأشار إليه الناس أن اسكت، فعند من ما هي أن؟ تفضل. تفسيرية، وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه وبعدها جملة، هذا شرطها، شرط قبل وشرط بعد. الشرط الذي هو قبل أن تسبق بجملة فيها معنى الحروف، فيها معنى القول أشار، فأشار إليه الناس أن اسكت، جملة أشار كأنه بمعنى قالوا له. والشرط الثاني بعد، ويكون بعدها جملة، لا يكون بعدها مفرد، يؤتى بأي، إذا كان هناك مفرد تفسيرية يؤتى بأي تفسيرية، فهذه أن تفسيرية كما قلت، فسرت الإشارة، فأشار إليه الناس، إيش أشاروا به؟ أن اسكت، أن اسكت. فسأله ثلاث مرات، فسأله ثلاث مرات، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت. قال له رسول الله: ويحك ما أعددت لها الحديث. فرآه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. وأجابوا عن الآية، وأجابوا عن الآية التي استدل بها قائلون بالوجوب، وجوب الإنصات، تحريم الكلام حال الخطبة، وأجابوا عن الآية بأنها محمولة على الاستحباب، جاء جمعا بين الأدلة، بأنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. هذا إذا سلمنا، هذا إن سلمنا أن المراد الخطبة، هذا إن سلمنا أن المراد الخطبة وأنها داخلة في المراد، وأنها داخلة في المراد. وعن حديث أبي هريرة، وعن حديث أبي هريرة بأن المراد باللغو الكلام الفارق، أما إذا تكلم بكلام مباح مع صاحبه والخطيب يخطب هذا ما يضره، إنما الكلام الفارق، تكلم بكلام فارق هذا لا يصلح. وعن حديث أبي ذر أن المراد نقصت جمعته بالنسبة إلى الساكت، نقصت جمعته بالنسبة إلى الساكت، ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت. وهكذا الحديث أنصت، والذي يقول لها أنصت ليست له جمعة، أي بالنسبة للساكت فله جمعة كاملة وهذا له جمعة ناقصة. أن المراد نقصت جمعته بالنسبة إلى الساكت، هذه أدلة الشافعية، وجوابهم عن أدلة الجمهور القائلين بوجوب الإنصات وتحريم الكلام، والراجح قول الجمهور لقوة دليلهم، والراجح قول الجمهور لقوة دليلهم. وما استدل به الشافعية إنما فيه تكليم الخطيب، إنما فيه تكلم الخطيب، إنما فيه تكلم الخطيب والكلام معه، وهذا جائز كما سيأتي. وما استدل به الشافعية فإنما فيه تكلم الخطيب والكلام معه، وهذا جائز كما سيأتي. هذا حاصل هذه المسألة، وهي مسألة الكلام حال الخطبة والخطيب يخطب، فالصحيح من أقوال أهل العلم تحريم ذلك، ومن تكلم فلا جمعة له، وسيأتي تفسير هذا المعنى لا جمعة له، هل معناه يصلي ظهرا كما في الحديث الذي أشرنا إليه عن أبي أو عن غيره. أنه لا يكون له إلا ظهر، أم أن المقصود أنه لا جمعة له إلا أجر جمعة له؟ هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإن في الحديث الذي أشرنا إليه ليس حديث أبي، من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. ولكن المقصود هنا بيانه هو مسألة من تكلم، أو مسألة الكلام حال الخطبة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم، ومن تكلم فات خير كثير، وجمعته صحيحة. قال الشيخ صالح وفقه الله وحفظه في شرح الأربعين، قال يعرفك في الشدة، وكلمة يعرفك هذه جاءت على جهة الفعل، ومعلوم في باب الصفات أن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء وباب الإخبار وباب الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، فهذا إذن لا يقتضي أن يكون منه من المعرفة، وهذا فهذا إذن لا يقتضي أن يكون من المعرفة صفاته، وهو واضح أن يكون من صفاته، نعم، وهذا لا يقتضي أن يكون من صفاته جل وعلا المعرفة، فإنه لا يصف الله جل وعلا بأنه ذو معرفة، بل يقيد هذا على جهة المقابلة، نعم على الإطلاق لا، لكن يقيد على جهة المقابلة كالاستهزاء وغيره، هذا كلام جيد معتبر. فإنه لا يصف الله سبحانه وتعالى بأنه ذو معرفة، نعيد الفائدة هذه. قال الشيخ صالح هذه جاءت على جهة الفعل، ومعلوم في باب الصفات أن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، فهذا إذن لا يقتضي أن يكون من صفاته جل وعلا المعرفة، فإنه لا يوصف الله جل وعلا بأنه ذو معرفة، بل يقيد هذا على جهة المقابلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرف كفش الحديث. فيجوز أن تستعمل لفظا يعرف، أو فيجوز أن تستعمل لفظ يعرف على الفعلية وفي المقابلة، على الفعلية وفي المقابلة لفظ يعرف آخر. جميل، استعمل يعرف مع يعرف في المقابلة، أما الإطلاق الله يعرفني ويعرف حالي، قل الله يعلمني ويعلم حالي ويعلم ما أنا عليه، لكن إذا أتيت بيعرف أتيت في مقابله يعرف آخر مع الله سبحانه وتعالى، هذا جائز. أما أنك تطلق الفعل على الله سبحانه وتعالى فتقول الله يعرف بي، الله عارف بي، الله عارف بحالي، الله يعرفني، هذا كله خطأ. وإنما إن شئت قلت أنا أتعرف على الله وأرجو أن الله يتعرف علي، أنا أتعرف على الله بعبادته فأرجو أن الله يتعرف علي، هذا جيد، ما فيه شيء. وقد جاء الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ففي المقابلة لا بأس، وفي الإطلاق فلا، وفي الإطلاق المنع، وفي المقابلة لا بأس بذلك. هذا كلام جميل، أما نحمله على ما ذكر فيه نظر. قال الشيخ العثيمين في كتاب فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام: قوله كل جمعة يقرأها على المنبر إذا خطب، هذا مشكل عندي. مشكل عنده، صدق، كلنا مشكل علينا هذا. هذا مشكل عندي، والإشكال ذلك أنها تقول كل جمعة، كأنها تتتبع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، لا على أنه يقرأ هذه السورة كل جمعة، فهذه تحتاج إلى مراجعة، هل إن هذه على عمومها أو أن المراد في الغالب؟ صدقت رحمك الله، تحتاج إلى مراجعة أكثر وأكثر، فإنه مشكل علينا كما قال رحمه الله. فلو أحد يفيدنا بشيء في هذا خلاصة نستفيد منها، أما أنا إلا أن ما وجدت شيئا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.